بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البربهاري رحمه الله تعالى: والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيره من أهل القبلة والسكران وغيره الصلاة عليهم سنة. إنما ذكر البربهاري رحمه الله تعالى هذا الأصل الذي هو مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة ليبين ما عليه أهل البدع من خلاف هذا الأصل كالخوارج والمعتزلة، الذين عندهم أن من مات على هذه المعاصي أنه كافر، والكافر لا يصلى عليه عندهم. إذا مات الإنسان على هذه المعاصي ولم يتب منها، مات الزاني على زناه، مات قاتل النفس، مات السكران ولم يتب، أنه لا يجوز الصلاة عليه لأنه كافر، خرج من الإيمان إلى الكفر إذا مات. فتتفق الخوارج والمعتزلة على أنه كافر. أما في أحكام الدنيا فتختلف الخوارج عن المعتزلة، فالمعتزلة يجعلون أصحاب المعاصي في منزلة بين المنزلتين، وأما الخوارج فيجعلون أصحاب المعاصي كفارا، بمجرد المعاصي يكفر الإنسان. ده الخوارج، يخرجون بالمعاصي من الإيه؟ من الإيمان إلى الكفر. إنما المعتزلة يخرجون من الإيمان ولا يدخلونه فين؟ في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين. فإذا مات فإنه يكون كافرا والكافر لا يصلى عليه. أما مذهب أهل السنة والجماعة فعلى أن الصلاة على من مات من أهل القبلة مهما بلغوا من المعاصي ما بلغوا أن الصلاة عليهم سنة. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فمذهب أهل السنة والجماعة الصلاة على أصحاب المعاصي إذا ماتوا على المعاصي. وفي السنة من ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على بعض أصحاب المعاصي فهو من باب الزجر، فهو من باب الزجر، كصاحب الدين وكالرجل الذي قتل نفسه وقال النبي أما أنا فلا أصلي عليه. فقال العلماء هذا من باب الزجر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، فلو كانت الصلاة غير جائزة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، ولا قال ارموه ولا تصلوا عليه ولا تدفنوا في مقابر المسلمين، ولكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه من باب الايه؟ من باب الزجر، من باب الزجر. الايه؟ حسب حقه هذا الزجر. يعني ممكن واحد إذا ما صلى التفت الناس إليه وقالوا يعني هذا رجل ما صلى عليه، والميت هذا حرم من صلاة صاحب الفضيلة في هذا وكذا وكذا، فيكون مراد على الأمثال. في واحد لا يلتفت إليه أصلا، صلى ولا ما صلىش الناس يسألون عنه، فهذا يصلي عليه. يعني أهل القدوة الذين يقتدى بهم من أهل العلم وممن يلتفت الناس إليهم إذا تركوا الصلاة على أمثال هؤلاء فحسن، إذا لم يترتب فتنة. لكن إذا قد يترتب فتنة وضرر، يعني يقولوا مثلا فلان ما صلاش على بنى له، أو فلان ما صلاش على عمنا له، هذا لحقد عليه في قلب، وبالتالي يحملون عليه، وقد يرد ما عنده من الحق لأنه لم يصلي على هذا الإنسان. خلاص صلي عليه، صلي إيه؟ صلي عليه. فالصلاة على المرجوم والزاني والزانية هذا ثبت به السنة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على مين؟ على الغامدية، وقال لقد تابت توبة لو زادت على أهل مدينة وسعتهم، فدل هذا على أن النبي صلى على المرجوم. وأما الصلاة على قاتل النفس فالذي عليه الجماهير بل والعلماء كافة، كما نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى هذا، فقال مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل لنفسه وولد الزنا وعن مالك وغير أن الإمام يتجنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا له، يعني أخذ من كلام النبي أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أما أنا فلا أصلي عليه، يزجر النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء ويرضى أمثال هؤلاء، فلا يفكر واحد في مثل هذه المعصية. لكن من جهة الجواز وعدمه يجوز الصلاة على هؤلاء. وقد كان هناك قول لعمر بن عبد العزيز والأوزاعي بعدم الصلاة على قاتل الناس، ولكن هذا القول ضعيف جدا جدا، والصواب الذي عليه الجماهير أن الصلاة على كل أحد ممن مات على الإسلام وأن تلبس بمعاصي كثيرة وكبيرة أن الصلاة عليه جائزة، وإن تركها بعض أهل الفضل زجرا لهذا فلا حرج ولا بأس. ومما يدل ولو يصلى عليه إلا إذا علم يقينا أنه إنما فعل ذلك اعتراضا على القدر له وكفر بعد قبل هذا، يعني وكفر ثم شرب السم، هذا لا يصلى عليه، ما هو لأنه ليس لأنه قاتل للنفس وإنما لأنه كفر. إنما لا نحكم على كل من قتل نفسه بهذا، فمن قتل نفسه ومات على ذلك فإننا لا نسأل عن السبب ولا عن العلة بل نصلي عليه. نعم يا أصحاب الإيه، لا إحنا اللي بيشرك ويأتي بمكفر هذا لا يصلى عليه، إنما إحنا نتكلم عن أصحاب المعاصي. أما أصحاب الشركيات والكفريات من سب الله ورث على سب رسوله ومات على ذلك ولم يتب، من رد حكما معلوما من الدين بالضرورة ومات على ذلك ولم يتب، قال ما في صلاة ومات، هذا كل هؤلاء، من سب الدين وخص به دين الإسلام، من صحح عليه المشركون وقال ما عليه اليهود صواب وما عليه النصارى صواب، كل هؤلاء لا يصلى عليه. إنما نتكلم نحن عن أصحاب المعاصي، عن أصحاب المعاصي أي واحد يعني معنى أنه لا يميز بين الكفر وغير الكفر، فكيف يحكم أصلا؟ هو لا يميز بين الكفر وغير الكفر، وإذا ميز بين الكفر كفعل والمعصية فهل يستطيع أنه ينزل هذا الحكم على المعين؟ حتى لو ميزها نوعا هل يستطيع أن يميزها عينا؟ ومما يدل على أن قاتل النفس ليس بكافر هذا الحديث الجميل الواضح، وهو ما أخرجه من المسلم رحمه الله تعالى من حديث جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار، يعني كان هو يريد أن يهاجر إلى دوس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ذلك، وحتى يعني ظفر بذلك الأنصار وهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فمرض هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمة فشخبت يداه حتى مات. هذا الرجل لما مرض جزع، خلف المرض جزع وقتل، فرآه وهيئته حسنة، رأى الرجل هذا وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، يعني على هيئة حسن لكن مغطي اليدين، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ ليه أنت مغطي يديك؟ قال قيل لي، يعني الرجل في الرؤيا يقول للطفيل قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت، يبقى هذا الرجل قتل نفسه ومع ذلك قال غفر الله لي بهجرته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه هاجر قبل أن يقتل نفسه. فلو كان القاتل النفس كافرا لهدم الكفر هذا هجرته، بيد أنه لما قتل نفسه أفسد شيئا فيها، وما كان الله ليصلح ما أفسد. فقصها الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله اللهم وليديه فاغفر، يعني فاغفر له حتى ما فعل. فدعا. فوجه الدليل في الحديث ما ذكرناه أن هذا القتل لم يهدم الهجرة، ولو كان كفرا لهدم. الأمر الثاني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، والنبي لا يدعو لكافر، ما كان النبي والجماعة يستغفر المشركين ولو كانوا إيه أولي قرب. فدل هذا على أن أصحاب المعاصي يصلي عليهم، خلافا لمين؟ للمعتزلة والخوارج الذين يكون بكفر أصحاب المعاصي. ما كفره النبي، لكن قال النبي هو في النار، وهو في النار من باب الوعيد، غاية ما فيه الجزم بأنه يعذب، لكن ليس فيه أنه كافر، ليس فيه أنه كافر. لا لا لا. وحتى ورد في رواية البخاري في رواية خالد مخلدا فيها، والمعنى خالد مخلدا الخلود الذي يقضي الله سبحانه وتعالى به المؤقت. إذ السنة يفسر بعضها بعضا، ولا نأخذ الحكم حديث واحد. فهذا وإن جاء فيه التخليد إلا أنه التخليد إلى وقت إيه؟ إلى وقت معين، كما قال سبحانه. ما احنا قلنا، انت خدت بالك انت فائدي، ما احنا قلنا اجبنا على اخيك الان. الوعيد بالنار لا يقتضي كفرا، الوعيد بالنار لا يقتضي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار عن فرق، كلهم في النار الا واحد في النار من باب الوعيد. قد يكون في النار مخلد وقد يكون في النار غير مخلد، يعني يعذب او يخرج. ف الحكم بالنار لا يقتضي الخلود، انتبهوا. ما هذا الذي يقول الخوارج، اي حاجه في النار يبقى خالد فيها؟ لا. نعم. قال ولا نخرج احدا من اهل القبله من الاسلام حتى يرد ايه من كتاب الله او يرد شيئا من اثار رسول الله من السنه. هو عامل وعالم إن هذه سنة، ومع ذلك ردها ولم يعمل بها من غير تأويل، أو يذبح لغير الله، لأن ذبح لغير الله سبحانه وتعالى كفر كله، ما في ذبح أصغر وأكبر، يعني شركه شرك أصغر وأكبر، ما في تفصيل، إنما الذبح شرك أصغر، النذر شرك أصغر. أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام. وإذا لم يفعل، يعني بعد إقامة الحج، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالإثم لا بالحقيقة. وإنما قلت بعد إقامة الحجة لأنه قد يكون حديث عهد بالإسلام، كما جاء جاء معاذ رضي الله عنه إلى النبي فسجد له، فاستفصل النبي قال ما هذا يا معاذ؟ لكن إن مات على ذلك حكمنا عليه بالكفر ولا نصلي عليه، لا نصلي على من صلى لغير الله وذبح لغير الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نقيم عليه الحجة ونبين له. فإذا لم يستجب حكمنا عليه بالكفر، فإذا لم يسمع أصلا وأعرض عن ذلك حكمنا عليه بالكفر، طالما أنه يعيش في بلدان المسلمين ويوجد بين أيديهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوجد من الدعاء من يوجد، فهذا يحكم عليه بالشرك لأنه قصر في التعلم، قصر في التعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي محمد بيدي لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فمجرد السماع يوجد تحركا، وما عليه أيضا المفسرون في قول الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، يعني بالقرآن ومن بلغ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن بلغه القرآن فقد بلغته حجة الله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان أعجميا لا يفهم القرآن، ما يقرأ القرآن ولا يعرف حد في القرآن، إنما إذا كان عنده الإمكانات التي بها يفهم لو أراد ثم أعرض فهذا لا يعذر بجهله في هذا، هذا لا يعذر بجهله لأنه لم يتحرك لطلب الهدى. وهذا سيأتينا إن شاء الله في معالم أصول الفقه في للجزاني للجزاني. نعم. وهذا منه رحمه الله تعالى في بيان هذه الأصناف ليس على سبيل الحص، بل هناك مكثرات غير هذه، وإنما ذكر أشهرها ومما لا يقع فيها ومما لم يقع فيها خلاف. نعم. احنا قلنا بعد إقامة الحجة، ما نقيم الحجة لما نقيم الحجة أخذ بالك، لكن إذا مات على ذلك فإن نحكم عليه بالكفر، ولو لم نقم عليه الحجة إذا كان يعيش في بلدان المسلمين، وإذا كان هذا العمل مما لا يخفى، يعني صلى لغير الله سبحانه وتعالى، ذبح لغير الله، طلب المدد من غير الله، رد شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى بغير تأويل، رد شيئا من السنة بغير تأويل. نعم. ما لناش دعوة، حكم أخروي هذا، إذا تاب ولم تظهر التوبة هذا تنفعه في الآخرة، إنما في أحكام الدنيا نحن نجري أحكام الدنيا على الإيه؟ على الظاهر. نعم. لو عملها بجهل ما إحنا نقول لو عملها بجهل، لكن هل هذا الجهل معتبر أو غير معتبر؟ العذر بالجهل هذا يعمل به في كل أمور الشريعة، سواء في الاعتقادات ولا في الأحكام ولا في كذا، لكن السؤال يعمل بهذا بشرطه، بشرطه، يعني يجيش واحد جاهل نايم ولا يتعلم ولا يذهب يتعلم ولا يسأل وهو معرض ويقول هؤلاء لا يعرفون شيئا، هؤلاء كذا وكذا، ولا يذهب للتعلم حتى مات على ذلك، هذا ما يعذر، هذا أعرض. وقد قال سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، وقال سبحانه والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لكن إن تحرك لطلب الهدى وأراد أن يتعلم وأراد أن يتعرف وأراد دين الله سبحانه وتعالى، لكن لم يبلغ هذا الأمر ولم يتحقق له هذا الأمر ومات على ذلك، فهذا يرجى له إن شاء الله المعذرة. أما إذا تقاعد ولم يتعلم أو أعرض وصار يسب أهل السنة يقول هؤلاء ما يعرفون شيئا وهؤلاء كذا وأين الشهادات التي معهم، فهؤلاء لا يعذرون. قال سبحانه لأنذركم به ومن بلغ، والنبي ما أقام الحج على كل واحد من المشركين، بل لما كانوا أتباعا للمشركين أخذوا الحج أحكامه. نعم. ايوه ما بعرفش اقرا كده، لكن ما سمع القران وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ما سمع هذا، ما سمع ان في سنيين يحرمون هذا، ما سمع ان في سنيين بيحرموا هذا، ما قرا القران ولا سمع القران. هؤلاء الذين كانوا يدعون بدويا وحسينا وغير هؤلاء تجرى عليهم احكام الظاهر، واما كونهم يعذرون او لا يعذرون يعني بالحكم الاخروي هذا لله سبحانه وتعالى، هذا عند الله. اما من مات وكان يدعو بدويا وحسينا وكذا في بلاد المسلمين التي يوجد فيها القران والسنه فتجري عليهم احكام الظاهر. لا ما برضه ما تخلطش في الكلام، في فرق بين رايح ياكل ويشرب ويجي وخلاص او بيشاركهم، وفي فرق انه يقول يا مدد يا بدوي، احنا ما لناش دعوه بالمرواح، المرواح معصيه في حد ذاته، لكن نحن لا يكفر الإنسان بمجرد الذهاب إلى بدر وحسين، إنما الكفر إنما يكون الكفر يكون بإيه؟ يكون بفعل شيء مما يكفر به من المكفرات، أن يدعو البدوي، أن يذبح للبدوي. ما احنا انت دلوقتي انت الوقت تذبذبت ليه؟ هو كان بيروح ياكل ويشرب ويروح، ولا كان بيروح يدعو بدويا؟ خلاص راح بياكل ويشرب بدل معصيه، هذه معصيه. ايوه يرى هؤلاء ايه اللي بيعمله؟ بيروح ياكل ويشرب ويذكر يتمايل ويروح. احنا ما لنا دخل بهذا، احنا دخل بفعله هو، فعله هو نحكم عن الفعل. برضو نقولش بيذهب يا اخوان، الذهاب شيء والمشاركه في هذه الموارد باكل الحمص واللحم وكذا شيء، ولبس الطرابيش وخلافه شيء، ودعاء هؤلاء شيء اخر. نعم، اما من دعا هؤلاء وذبح لهم فشك انه اتى بمكثر عند جميع اهل العلم، هل يكفر هو بعينه ام لا يكفر؟ نقول نحن نقيم عليه الحجه. طيب ما استطعنا ان نقيم عليه الحجه وهو اعرض ولم يتعلم ولم يسعى الى التعلم، فهذا نعطي له حكم الظاهر، واما في الاخره فامره الى الله سبحانه وتعالى. اما من قامت عليه الحجه فهذا الذي نجزم به بكفره في الدنيا وفي الاخره اذا لم يكن عنده ما يرد به هذا. ويذبح ويذبح يذبح يعني يذبح له، نعم هذا كفر والعياذ بالله وشرك، يخرج من الملة. ولو مات على هذا لا تصلي عليه، لا تصلي. لو مات على هذا لا تصلي عليه. زي ما قلنا في انسان تحرك نفسه بطلب الهدى، عاوز يعرف دينه، عايز كذا كذا، ولكن ما بلغه الا هذا. وهذا الانسان الذي وصل إلى هذا الحد من العلم لا يسع أكثر من هذا، فمات على ذلك. إن مات على ذلك وفي بلدان المسلمين موجود قرآن يقرأ في محاربهم وهذا الأمر، فهذا الإنسان نجري عليه أحكام الظاهر، وأما الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى. أما الآخرة فإلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا أعرض وأقمنا عليه الحجة وأعرض فهذا نقول كافر. إذا قمت عليه الحجة من أهل العلم المعتبرين ومع ذلك لم يستجب لهم ولم يرجع لهذه الأدلة ولا كذا ولا عنده حجة يقاوم بهذه الحجة، فهذا كافر والعياذ بالله. وإذا لم يكن هذا كافرا الذي يدعو بدويا وحسينا وأقمت عليه الحجة ويذبح وينذر وكذا وأقمت على الحجة ولم يرجع، إذا لم يكن هذا كافرا فمن الكافر؟ يا أبو جهل ليس بكافر. إن قال والله نحن نتقرب إليهم ليوصلونا إلى الله سبحانه وتعالى أو نأتيهم من أجل أخذهم وسطاء، فنقول قلتم كما قال الأوائل بالضبط، قلتم كما قلتم كما قال الأوائل بالضبط. طيب نكتفي بقدر هذا.